السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الصوت واضح يا جماعة؟ وعليكم السلام. تمام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم في حاجة أو في مادة مختلفة عن المادة اللي احنا كنا شغالين عليها. المادة الأولانية بنشتغل على حاجة اسمها المحاسبة المالية. المرة دي بقى نتكلم عن الإدارة المالية. فحد كده يفرق لي بين الإدارة وإن أنت تشتغل مدير مالي مثلا، وبين المحاسب. حد عارف الفرق؟ ايه الفرق بين ان انت تبقى مدير مالي وانت تبقى محاسب مالي؟ طيب الإدارة عامة، طيب بتتميز بإيه؟ بلاش يعني السؤال المدير المالي. الإدارة عشان تبقى مدير، أنت بتعمل إيه عشان تبقى مدير؟ أو أنت مدير ده من سلطتك تبقى إيه؟ محدش عارف أي حاجة خالص يا جماعة؟ محدش شغل منصب إداري خالص؟ طب الصوت واضح ولا مش واضح؟ تمام. المدير نفسه عشان يبقى مدير من سلطته ان هو يتخذ قرار، صح كده ولا لا؟ يعني دايما المدير هو اللي بيتخذ قرار في النهاية، هو بيجمع وبيحلل وبيشوف وبينسق، وفي الاخر هو بياخد قرار. هو اللي بيقول بقى اعمل كذا خلاص، يعني بعد ما يشوف البيئة اللي حواليه بيتخذ القرار. تمام. فالإدارة المالية هي دايما هي بقى اللي بتتخذ القرار في العمليات المالية. تمام. النهاردة هنتكلم على طبيعة ومجال الإدارة المالية ومجال الإدارة المالية نفسها والمداخل البديلة وهدف الإدارة المالية ومكان الوظيفة المالية في الهيكل التنظيمي، والإدارة المالية كوظيفة وكوحدة إدارية، وعلاقة الإدارة المالية بالميادين المعرفة الأخرى. وهنتكلم على وظائف الإدارة المالية. تمام. فأعينوني النهاردة كده عشان يبقى الكلام مهم ومفيد من البداية للنهاية، عشان بعد كده احنا هنخش أصلا في تحليلات وحاجات كده، أسباب التمويل بقى، وإزاي نحلل أسباب التمويل وتحليل النسب الربحية والحاجات دي كلها هنخش فيها بعد كده. فلازم نأسس النهاردة يعني إيه إدارة مالية. خلاص. بسم الله. في البداية كده خالص، الوظيفة المالية نفسها مرت في عالمنا المعاصر بمراحل متعددة حتى وصلت للوضع الحالي اللي احنا فيه دلوقتي. المرحلة الأولى كان مسؤولية المدير المالي إن هو يحصل على الأموال اللازمة للمشروع وتوفيرها. تمام. إن هو بي بي بيشوف هو وظيفته الأساسية يحصل على الأموال اللازمة لإدارة إيه المنشأة أو المشروع اللي هو عليه، وتوفير إدارة إيه الكاش بتاعته. خلاص. ده شغله الشاغل اللي هو بيعمله. المسؤولية دي عن الظروف الاقتصادية اللي عاشها العالم كله في فترة الكساد ما بين 1929 إلى 1933. كان التركيز الأساسي ساعتها منصب عليه على هيكل رأس المال للمشروعات. تمام، في بداية الخمسينيات اتحول بقى الاهتمام إلى استخدام الأموال، وبقى كثرة الحديث في الوقت ده عن مفهوم تدفق الأموال. تدفق الأموال كأداة لتحليل عمل الإدارة الداخلية. دلوقتي وصلوا لمرحلة في الخمسينيات إن هم بيشوفوا تحليل عمل الإدارة الداخلية للمشروع أو المنشأة عن طريق مفهوم اسمه مفهوم تدفق الأموال. في المرحلة الثالثة وصلوا بقى لنطاق التمويل، امتد إلى السياسات والقرارات التي لها تأثير على قيمة المشروع، وبتتحدد في الوقت ده القيمة بعملين أساسيين. الأول الإيرادات المستقبلة، والثاني هو خطر اختلاف الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المتوقعة. تاني المرحلة الثالثة اللي احنا هو في الأول بدأوا خالص كان اهتمامهم بإيه؟ ناس تركز معايا وتكتب معايا. خلاص، في الأول كان وظيفته هو مسؤول عن إيه؟ عن الحصول على الأموال اللازمة للمشروع وتوفيرها. خلاص، بعد كده حد ما مر بفترة الكاسات خلاص، وبعد كده ابتدى يحول الموضوع في بداية الخمسينيات إلى أداة لتحليل عمل الإدارة الداخلية عن طريق مفهوم اسمه مفهوم تدفق الأموال. تمام، وبعد كده المرحلة الثالثة بقى اللي هي بقى وصلوا لنطاق التمويل والسياسات والقرارات التي لها تأثير على قيمة المشروع. اتحدد ده عن طريق عاملين أساسيين. أولا الإيرادات المستقبلة، تمام، بتاعت المستقبل يعني، والثاني هو اختلاف الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المتوقعة. تمام، العاملين دول بدورهم عوامل أخرى مثل مزيج من السلع والسوق والحاجات اللي بتأثر فيها، حجم المشروع، معدل النمو، نوعية الأصول اللي تستثمر فيها المشروع، سيولة المشروع، استخدام القروض في عملية المشروع، الحاجات دي كلها عوامل إيه؟ فرعية. خلاص؟ أو عوامل أخرى مساعدة للحاجات دي، تمام؟ لاحظ بقى ان العالم كله في السنوات الاخيرة يمر بمشاكل اقتصادية عديدة. العالم كله بقى في الفترة الاخيرة دي لو انتم مركزين بيمر بمشاكل عديدة اقتصادية، اهمها بقى التضخم. تعرفين التضخم طبعا، واثره طبعا ان هو الاساس في التضخم اصلا الربا، يعني العامل اللي بقى هما عملوا دراسات كتيرة جدا، وعشان يوصل لمعدل التضخم سبحان الله يعني إلى المعدل صفر لازم يكون ما يكونش فيه ربا. تمام، فأهم المشاكل الاقتصادية الأخيرة بقى، تمام، التضخم، ندرة الأموال، ارتفاع تكلفة الأموال. تمام، فالأهمية المعطاة للاستخدام الفعال للأموال النادرة والمكلفة زادت بإيه؟ بدرجة كبيرة. ونتيجة للتوسع ده في استخدام الأموال المقترضة وارتفاع تكلفة الأموال، فإن المدير المالي وجد من الضرورة أن يوجه حل اهتمامه أو محل اهتمامه يعني ناحية اعتبارات والمقدرة على دفع الفوائد وسداد الديون عندما يحين أجلها. خلاص؟ المدير المالي ده وصل لوظيفته بقى من الضروري انه يواجه ايه؟ يوجه حل اهتمامه ناحية اختيارات او اعتبارات هيكل رأس المال، ومقدرته بقى على ايه؟ على دفع الفوائد وسداد الديون عندما يحين اجلها ايه؟ على المنشأة بتاعته. بالإضافة في إن العمل على تحسين قيمة المشروع أصبح عنصرا رئيسيا وحساسا عند التفكير في الحصول على أموال الملكية. طيب هنخش على حاجة دلوقتي، مهام المسؤول المالي بالمشروع. إيه الحاجات اللي بتأثر وبتتأثر بمهام المسؤول المالي بالمشروع؟ 4 حاجات، 4 جوانب أساسية بتؤثر في المسؤول المالي. تمام. أول حاجة ضرورة إدارة العلاقات المتداخلة بين تدفقات السلع المادية والمعلومات النقدية. مسؤولية المدير المالي هنا لا تقتصر على الرقابة على التدفق النقدية بس، هو بيلعب دور مهم جدا في وضع هيكل تدفق المعلومات والسلع والرقابة عليها. خلاص تمام. هي مش مسؤوليته ان هو يراقب على التدفق النقدية اللي داخل المنشأة، لا، ده هو بيلعب دور مهم جدا ان هو بيحط هيكل لتدفق المعلومات والسلع والرقابة يبقى مراقب عليها، يبقى عامل كنترول عليها. تمام. طيب ده العنصر الأولاني. العنصر الثاني التداخل بقى بين القرارات المالية والوظائف الإدارية الأخرى. وعشان تقوم المنشأة ككل بأداء وظيفتها على الوجه الأكمل، فده بيخلي يقع على عاتق المدير المالي الأخذ في اعتبارات أثر هذه القرارات على أنشطة الإنتاج والتسويق والتخطيط والرقابة ومتطلبات العمالة والبحوث والتنمية وأنظمة الصنع وهكذا. أنا دلوقتي عشان المدير المالي ياخد قرار، هو مش قاعد لوحده في المنشأة، ده في إدارات تانية كتيرة جدا بيؤثر عليها القرار ده اللي انا هاخده. فهو بقى بيعمل اعتبار لتدخل بين القرارات المالية والوظائف الإدارية. خلاص. وبيشوف بقى اثر ده على على انشطة الانتاج والتسويق والتخطيط والرقابة ومتطلبات العمالة والبحوث والتنمية وانظمة الصنع. وايه لخ بقى يعني كل حاجة في موجودة في المنشأة بتاعته. خلاص. واضحة؟ أول واضح كده يا شباب؟ لحد دلوقتي في أي معلومة مش واضحة؟ تمام. العنصر الثالث بقى هو الاقتناع بين المفهوم الذي يعتبر أن المشروع في تفاعله مع ظروف البيئة المحيطة بمثل يعني هو دلوقتي هو مش برضو المنشأة مش لوحديها في المجتمع، مش هي السيدة. فهو بقى بيشوف تفاعل القرار ده مع البيئة المحيطة. تمام. فمثلا وظائف التخطيط والرقابة هي جزء من أجزاء نظام المعلومات المرتدة. يعني احنا لما مثلنا الشكل كده، تخطيط ثم رقابة وهكذا إلى المعلومات المالية اللي بتتدفق لهكذا، اللي هي الدورة العامة للشركة عامة. ففي نظام تغذية بيوصل للمعلومات المرتدة ولتصحيح الأخطاء اللي حصلت مثلا للمنشأة. هو ده مصمم للحصول على ردود فعل سريعة للتغيرات البيئية والأخطاء إيه في تنفيذ الخطط الموضوعة. عشان كده إيه، هما دايما بيحطوا خطة وبيدوا حاجات، الخطة لازم تبقى مرنة يا جماعة، أي خطة لازم تبقى مرنة. يعني مثلا عندك مثال مثلا بتاع شركة نوكيا، واللي حصل لها الفترات اللي فاتت إن هي حاطة لنفسها خطة كانتش حاطة نظام الأندرويد خالص في الحسبان، ما فكرش إن نظام الأندرويد ده ممكن ينجح أو يحصل أي حاجة. فهو فضل ماشي في خطته لحد ما إيه اللي حصل، سقطت الخطة مش مرنة، ما تحولش للعالم اللي هو طالع دلوقتي اللي هو الأندرويد. لقى نفسه بدل ما هو كان نمبر وان إيه، هبط لتحت خالص. ده ليه؟ إن هو في معلومات بترتد، ما تيجي أنت مثلا تحتاج دلوقتي منتجك بينزل السوق أو هكذا، في معلومات بترتد من السوق عشان بتأثر على عملية التصنيع والقرارات بتاعتك. ومثلا ده بيستفاد منه في التحليلات المالية المدير المالي خلاص. فهو بقى لازم لما المعلومات ترتد ليه ويقول لك ان في خلل في النقطة دي عنده، لازم الحاجات دي ياخد فيها قرارات سريعة طبقا للبيئة المحيطة ليه، ويصلح في تنفيذ الخطط ايه اللي هو وضعها. خلاص يا جماعة، النقطة الثالثة ان هو يتفاعل مع البيئة المحيطة. خلاص، النقطة الأخيرة بقى رجال التمويل هم المسؤولين في النهاية عن تصميم وتشغيل أنظمة المعلومات وتدفق النقد. هم المسؤولين عن إيه؟ رجال التمويل هم المسؤولين في النهاية عن تصميم وتشغيل نظام المعلومات والتدفق النقد. هم برضو مسؤولين عن رقابة جميع عمليات المشروع وبالذات مراكز الربحية الرئيسية فيه. فرجال التمويل بيشتركوا مع في مراجعة وتقييم وتعديل جوانب التشغيل في المشروع، والهدف النهائي من ذلك هو المساهمة في تعظيم قيمة المشروع، حيث أن جميع سياسات المشروع تنعكس في النهاية على قيمة المشروع. فيمكن لذلك وبدون خطأ كبير يحدث يعني أن نعتبر أن نظرية المشروع ككل هي في الواقع نظرية مالية للمشروع. خلاص، وتعتبر الوظيفة المالية واحدة من أهم الوظائف في نشاط المنشأة. فلا يمكن لأي منشأة أن تقوم بنشاطها من إنتاج وتسويق أو غيرها من أي وظائف تانية دون توفر المعلومات أو توفر الأموال اللازمة لتمويل أوجه النشاط وأوجه الإنفاق المتنوعة. فالوظائف الثلاثة للمشروع، الإنتاجية والتسويقية والمالية، دي أي يعني مشروع ما تيجي تنشأه كده هو بيقوم على الثلاث حاجات دول، إنتاج وتسويق ومال. خلاص، تعتبر الدعامة الأساسية التي يعتمد عليها نشاط المشروع لتحقيق أهدافه هي إيه؟ هي الوظيفة المالية. واتضح من دراسة الوظائف الثلاثة السابقة اللي هي الإنتاجية والتسويقية والمالية أنه لا توجد صعوبات كبيرة عند تحديد مجال كل من وظيفتي الإنتاج عند محاولة تحديد وتمييز نطاق الوظيفة المالية. طب ده ايه سببه؟ قال لك بيرجع السبب ده في ذلك الى ان معظم الاهداف والسياسات والقرارات والعمليات الانتاجية والتسويقية يستحيل النظر اليها بمعزل عن الاعتبارات المالية. يعني ما ينفعش كده تجيب عمليات الانتاجية والتسويقية وتنظر اليها بغض النظر عن الاعتبارات المالية. خلاص. فأنواع العمل في مجالي في المجالين دول اللي هو الإنتاج والتسويق وغيرهم بقى من أي وظائف تنطوي تقريبا بطريق مباشر أو غير مباشر تحتيهم على عملية الحصول على أموال واستخدامها، برغم من إيه التداخل المستمر بين الوظيفة المالية ووظيفة إيه وظائف المشروع الأخرى. وهنا بقى بتبين لنا بصورة واضحة عند إن إحنا بنقدم في الدراسة بيؤدي إلى صعوبة تحديد مجال الوظيفة المالية إلى أنه يظهر مدى أهميتها إيه بالنسبة للوظائف الأخرى في المشروع. عرفنا ليه الوظيفة المالية هي الأساس أو تعتبر هي لبنة الأساس في إيه في أي مشروع. برغم من ان الدور الهام اللي بتلعبه الوظيفة المالية في إدارة شؤون المشروعات، بس للأسف لم تلقى الاهتمام اللي بتتلقاه كل من وظيفتي الانتاج والتسويق. ليه طيب؟ ده نتيجة للتغيرات المختلفة التي حدثت ايه في نشاطنا الاقتصادي. في وظيفتي التخطيط المالي والرقابة على الموارد المالية أصبح تحتلان مركزا أكثر أهمية عما كان عليه في الحال الماضي. والأهمية المتزايدة دي ترجع للعديد من العوامل اللي إيه هنذكرها دلوقتي. أول حاجة التغير الجذري الذي حدث في هيكل اقتصادنا القومي. موضوع اتغير تماما في الهيكل الاقتصاد نفسه. تاني حاجة زيادة عدد الوحدات الانتاجية زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. تمام. تالت حاجة زيادة أهمية القطاع العام كمستخدم رئيسي للموارد المالية. رابع حاجة بقى ارتفاع مستوى الأسعار. أدت هذه العوامل التي ذكرناها منذ لحظات مجتمعة إلى زيادة المنافسة على إيه؟ على الأموال زيادة كبيرة، وترتب على ده جعل رأس المال أكثر ندرة، والوضع ده بيعين بالضرورة المحافظة على إيه؟ على الموارد المالية المتاحة وحمايتها من كل الاحتمالات إيه؟ الإسراف بقى والضياع. طيب يضاف إلى إيه؟ إلى ذلك إيه؟ زيادة معدلات التنمية التي تتوقف عليها القدرة أداء وظيفة المالية بطريقة سليمة. والظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بها مثلا كمثال الاقتصاد المصري مثلا، هو دلوقتي بيمر بظروف اقتصادية صعبة، صح كده؟ ده بيتطلب منه ايه؟ ضرورة زيادة الاهتمام بالوظيفة المالية. الاقتصاد المصري محدودة، والتدفقات الأجنبية والعربية لم تصل إلى المستوى المرتقب. هذه الأمور بتزيد من جسامة ايه العبء الواقع على رجال الإدارة المالية لاستخدام الموارد المالية المتاحة أفضل استخدام ممكن. خلاص يا جماعة. طيب هنخش على تاني عنصر بقى كنا بنتكلم عليه في البداية خالص، هو مجال الإدارة المالية. مجال الإدارة المالية تعريف الوظيفة المالية لسنوات طوال يستمد من إيه؟ من قائمة تعد عن طريق الملاحظة. طب هيلاحظوا إيه؟ الأعمال التي يقوم بها المدير المالي ورجاله في المشروع. كانت الأولوية في وقتها بتعطل تلك الأنشطة التي يتكرر حدوثها أكثر من غيرها في هذه القائمة، ولكن الصعوبة بقى في هذا التعريف العملي هي أن المسؤوليات التي يتحملها المدير المالي كانت تختلف اختلافا كبيرا من منشأة لأخرى. ليه؟ إن المدير المالي بيقوم يعني بإيه؟ دائما بوظائف مالية من نوع ما، ولكن من الواضح أن هناك إيه؟ مظاهر هامة للإدارة المالية كثيرا ما تتم بعيدا عن المدير المالي وجهازه. تقع مسؤولية اتخاذ القرارات المالية الأساسية في إحدى الشركات على إيه؟ على لجنة من أعضاء مجلس الإدارة، بينما إيه؟ قد تعهد هذه المسؤولية في شركات أخرى إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى عضو مجلس الإدارة. بل في شركات بقى من القطاع العام نجد ان كثير من القرارات الماليه الاساسيه قد يتخذ في مستوى اعلى من مستوى الشركه وخارج نطاق ادارتها، كانت تتخذ في مستوى الوزاره مثلا. طيب لو اخذنا ده في الاعتبار بقى هذه الامور وهذه الاختلافات، فنجد ايه؟ فنجد ان الوظائف الماليه التي يقوم بها دائما مكتب المدير المالي تنطوي فقط عليه المسؤوليات الروتينية، والتي من الأفضل أن تصنف كوظائف تنفيذية تتعلق بالتمويل وليست بالإدارة المالية بمعناها الحقيقي. الوظائف الروتينية دي زي إيه مثلا؟ قبض الأموال ودفعها، المحافظة على الأموال، الاحتفاظ بالأوراق المالية، الاتفاق مع شركات التأمين وغيرها من العمليات المالية. رغم إن ده مهم فعلا، إلا إنها نادر ما تنطوي على اتخاذ قرار في الإدارة المالية. يعني رغم إن الحاجات اللي احنا ذكرناها دي مهمة فعليا إن أنت تبقى مراقب عليها واخد بالك منها وهكذا، إلا إيه؟ إن ده ما يعني ما بيشكلش اساس في اتخاذ القرار في الاداره ايه الماليه. فالملاحظه العمليه للاعمال التي يقوم بها المدير المالي تساعد في اختيار التعريف، ولكنها لا يمكن ان تقدم في حد ذاتها تعريفا مستقلا للاداره الماليه. طيب احنا دلوقتي عرفنا زي ما بيقولوا كده ايه مجال الإدارة المالية، هو بيعمل ايه وايه الحاجات اللي بتقوم عليه ومين اللي بيأثر في ذلك وفي الشركات الكبيرة ايه اللي بيحصل فيها وهكذا. طيب دلوقتي هنخش على حاجة اسمها المداخل البديلة. قال لك بالرغم من كثرة التعريف التي تحاول تحديد مجال الإدارة المالية، هما دلوقتي عايزين كله يحدد النطاق بتاع الإدارة المالية. خلاص وصلوا في النهاية إن تقسيم التعريف دي إلى 3 مجموعات. ال3 مجموعات دي تنادي بأن الوظيفة المالية هي تلك الوظيفة التي تهتم بالنقدية، ونظرا لان كل عمليه تجاريه بالتقريب تنطوي على نقديه بطريقه مباشره بقى او غير مباشره، سواء اجل او شيكات او هكذا تحتوي على حاجه نقديه يعني، فان الوظيفه الماليه تختص بكل شيء يحدث في المنشاه. وهنا بيتفق معظم كتاب الاداره الماليه على ان هذا التعريف من الشمول بدرجة تجعله عديم المعنى. هنلاقيه تعريف ضيق ومحدود نسبيا، يقول بأن الإدارة المالية تهتم بالحصول على الأموال اللازمة للمشروع وإدارة هذه الأموال، وهذا المدخل يعتبر المدخل التقليدي. اللي يعتبر ساد الدراسة الأكاديمية للإدارة المالية. تمام معايا ولا توتو؟ لو مش واضح أي حاجة في اللي احنا بنقولها وقفوني، عشان ايه الكلام شوية نظري وشوية تقيل. يا جماعة معايا ولا لأ؟ في أي مشكلة يا أستاذ إسلام؟ مش واضحة؟ هو كل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هم عايزين يوصلوا المجال بتاع الإدارة المالية ويحطوه في نطاق معين. فالموضوع ده مر بحاجات كتيرة جدا. خلاص، أول حاجة قعدوا يعرفوا الإدارة المالية، بعد كده لو الموضوع متداخل شوية فرجعوا عملوا حاجات بديلة. من المداخل البديلة دي اللي احنا تكلمنا فيه على 3 مداخل، والمدخل الثالث اللي احنا هنذكره دلوقتي. تمام، المدخل الثالث بقى بينظر للإدارة المالية كجزء متكامل من الإدارة الشاملة للمنشأة. خلاص، ويعتبر يعني المدخل الثالث ده الأقرب يعني. خلاص، من وجهة نظر هم بينظر للإدارة المالية كجزء متكامل من الإدارة الشاملة للمنشأة، وده مش بيخليها كتخصص استشاري يهتم بعملية الحصول على أموال ولا هكذا، لا هو بيبص ليها كإدارة مالية جزء متكامل بيؤثر في الإدارة الشاملة للمنشأة، مش بيعتبرها حاجة استشارية موجودة عنده. تمام، ده بيخلي الهدف الرئيسي للسياسة المالية هو الاستخدام الحكيم للأموال بتاعة المنشأة. أهم حاجة بيعملها المدير المالي يا جماعة هو توظيف الأموال بتاعته بشكل يتناسب مع الوضع الحالي للمنشأة وكيفية. يعني لو انتوا كده بتلاحظوا في الشركات الكبيرة في حاجة اسمها إدارة التريجري. إدارة التريجري دي بتبقى الشغل الشاغل للمدير المالي، يعني هي اللي عامله له صداع بس. إدارة التريجري دي هي المهتمة بالخزن بقى بتاعة الشركات وتوظيف الأموال والقروض اللي هم واخدينها وكيفية سدادها وسداد الشيكات للموردين وتوظيف الربحية أو العمليات الإيرادات اللي داخلة ليهم وهكذا. تمام خلاص. فهو دايما بيركز في الحتة دي جدا عشان يعرف ياخد قرار، يقول لك والله لا عايزين قرض، لا مش هكذا. تمام. فهو اللي بياخد قرار، مش هو مش بيقول استشارة دلوقتي، هو اللي بياخد القرار. تمام. العملية الأساسية بقى اللي بينطوي عليها الحاجات دي تكلفة المصادر البديلة المحتملة، بحيث يمكن تحقيق الأهداف المالية للمشروع أو الإدارة كمنشأة كاملة. بيفترض المدخل ده اللي احنا بنتكلم فيه أن الاقتراحات المتعلقة باستخدام الأموال تعتبر إيه من المعطيات، والظروف الحاضرة والمتوقعة الخاصة بالتكنولوجيا وأسواق كل من السلع والخدمات ورأس المال. على ضوء المعطيات اللي عنده دي، وظيفة الإدارة المالية بتعمل إيه بقى؟ بتراجع وتراقب القرارات الخاصة بتوجيه وإعادة توجيه الأموال دي إلى الاستخدامات الجديدة أو القائمة بالفعل. فده بيترتب عليه إن الإدارة المالية بالإضافة للحصول على الأموال تهتم مباشرة بالإنتاج والتسويق وغيرهم من وظائف المشروع عند اتخاذ القرارات الخاصة بالحصول عليه على الأصول أو التخلص منها. تمام. طيب دي كده خلصنا ايه الحلول، المداخل البديلة. هنخش على المدخل، في مدخل كده اسمه المدخل التقليدي. المدخل التقليدي ده بيقول لك ايه بقى؟ احنا عرضنا الثلاث مداخل الاخيرة دي، وجد ان المدخل الثاني رغم ان هو محدود نسبيا هو المدخل التقليدي اللي زاد الدراسة العلمية للإدارة المالية لفترة طويلة، واطلقوا عليه البرامج الدراسية التي تعالج هذه الموضوع مسميات مختلفة، منها التمويل التجاري أو تمويل المشروعات. خلاص. وده لا يعني إن انتشار هذا المدخل أنه لم يتعرض خلال هذه الفترة للنقد، بل كان في الواقع معرض لانتقادات شديدة بتدور حول 4 نقط. خلاص. أول نقطة إن المدخل التقليدي ده بيعالج موضوع الوظيفة المالية كلها من وجهة نظر مين؟ المستثمر الخارجي، بدل إيه؟ بدل من إنها كانت المفروض تعمل إيه؟ بإنها تكون من وجهة نظر متخذ القرارات المالية داخل إيه؟ المنشأة. النقد ده كان بيصاحبه إيه؟ بصفة أساسية وعامة بأن جزء من محتويات الموضوع يجب أن يأتي من وجهة نظر المسؤول في النشاط المالي داخل المشروع الذي ينظر دائما إلى خارجه، بدل من إيه؟ من نظر إلى داخل المشروع. خلاص. آسف، بدل ما هو ينظر للمشروع كان، هو دلوقتي النشاط المالي المفروض داخل المشروع ينظر دايما إليه إلى خارجه، بدل من إيه؟ من النظر إلى خارج المشروع والتي تنظر إلى داخله. يعني هو دلوقتي بيبص على الحاجات الخارجة وبيسيب الحاجات الداخلة. تمام؟ تاني حاجة، المعالجة التقليدية أكثر اهتماما من اللازم لتمويل الشركات المساهمة، مع إعطاء قليل من المشاكل تمويل الأشكال الأخرى من المشروعات. ثالث حاجة، تتابع المعالجة التقليدية كان مبنيا بشكل وثيق حول الأوجه الغير متكررة أثناء دورة حياة المشروع، والتي تسود حول العلاقات المالية الخارجية، وده بيترتب عليه توجيه كل اهتمام الأشياء إلى الترويج والانضمام والاندماج وإعادة الرأسمالة وإعادة التنظيم، مما لا يترك مكانا ليه الاهتمام بمشاكل الشركة العادية التي بتؤثر على النمو الطبيعي لها. رابع حاجة بقى والأخيرة في الحاجات اللي كانت الانتقادات الموجهة للمدخل التقليدي، إن هو بيوجه حل اهتمامه إلى أدوات ومشاكل التمويل طويل الأجل، وده بيؤثر على حساب مشاكل إدارة إيه؟ رأس المال. والانتقادات اللي فاتت دي كلها أثرت وأدت مجتمعة إلى الانتقاد الأخير بصفة خاصة. تمام؟ طيب، ده بعد ما انتقدوه ووصلوا للمرحلة دي، دخلوا عملوا حاجة اسمها المدخل الجديد. طب المدخل الجديد ده بيقوم على ايه بقى؟ المدخل الجديد المشكلة الأساسية للإدارة المالية ما بترجعش أساسا ايه لمسألة المراجعة، إن هي بتعالج أو تركز الاهتمام حوالين تدبير الأموال أو تركيز السيولة عليها. تمام؟ فحبوا يحطوا جذور المشكلة عشان يرجعوا لحقيقة إيه؟ حقيقة الأمر يعني. تمام؟ الموضوع استمر على المسائل المتعلقة بالحصول على الأموال. وطالما إن دراسة الإدارة المالية تقتصر على عملية الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ قرارات الإنفاق التي اتخذت بالفعل في مكان آخر، فإن هذه الدراسة لا يمكن تتناول بطريقة صحيحة مسائل هامة يمكن صياغتها في شكل الأمثلة اللي إحنا هنتكلم عليها بشكل دلوقتي. أول سؤال ممكن أسأله لك، هل ينبغي عن المنشأة أن توجه الأموال إلى أغراض معينة؟ طيب، هل العوائد المتوقعة تقابل المعايير المالية للأداء؟ كيف تحدد هذه المعايير؟ وما هي تكلفة الأموال للمنشأة؟ كيف تتغير تكلفة الأموال باختلاف خليط التمويل المستخدم؟ تمام؟ المسائل الهامة التي تثير الأسئلة السابقة تدخل في صميم الإدارة المالية السليمة. يضاف العمليات السابقة التحليل الصريح لهذه المسائل، فهو أمر ضروري للحصول على إجابة مقبولة يمكن الدفاع عنها بالنسبة للسؤال التقليدي البسيط: كيفية الحصول على الأموال اللازمة لإدارة المنشأة؟ ولم ينظر إلى المسألة كجزء من المشاكل المالية الخاصة بتخصيص إيه؟ تخصيص رأس المال. الإجابة على السؤال كيف ينبغي على الشركة أن تحصل على أموالها يتحول إلى الوصف المعتاد للأساليب والأدوات الملاحظة والقواعد التمويلية في الوصف التقليدي الذي لم يتغير خلال فترة الخمسينيات. الذي وجه في السنوات الأخيرة المسائل الهامة السابق الإشارة إليها، فإن هذه المشاكل ليست بالجديدة في حد ذاتها، ولكن كان على المنشآت الأعمال دائما أن تتخذ قرارات تتعلق بتخصيص رأس المال. ما مقدار رأس المال الذي ينبغي استثماره؟ طيب، ما هو الأصول اللازم الحصول عليها؟ طيب، ما هي المصادر التمويل الواجب استخدامها؟ كان واجب حتم على إدارة المشروع بتختار بطريق مباشر أو غير مباشر حجم وهيكل أصول وخصوم ومعدل التغير في هذه العناصر، ولكن جديد الأمر في الاهتمام الحديث تنمية أساس منظم وصريح لاتخاذ هذه القرارات. ولا شك أن محاولة الوصول إلى معايير واضحة وصريحة للمساعدة على الاستخدام الحكيم للأموال ليست بالمسألة الهينة، بل بالعكس تعتبر من المشاكل المعقدة التي تحتاج إلى بذل الجهود الضخمة عشان يتغلبوا عليها في المنشأة. إن هم إزاي يستخدموا الأموال بتاعتهم بالاستخدام الأمثل مش كافي الحصول عليها بس. فمن الصعوبات دي كيف ينبغي قياس تكلفة الأموال، وكيف يمكن تقييم اقتراحات الإنفاق لرأس مال، وكيف تؤثر السياسة التمويلية على تكلفة الأموال. ينبغي علينا في الوقت ده أن الاهتمام بهذه المسائل لا يقتصر على المشروعات الخاصة التي تعمل من أجل تحقيق الربح، بل بيمتد إلى المشروعات العامة. في الكثير من القرارات الاستثمارية في القطاع العام تنطوي على مسائل مماثلة تتعلق بتخصيص رأس المال وبتكلفته. وحتى بالنسبة لبعض المجتمعات الاشتراكية استبعدت فكرة الربحية والفائدة على أساس إنهم من خصائص النظام الرأسمالي. بدأت تعيد في تقديم هذه المفاهيم بطريقة أخرى أو كمؤشرات الاستخدام والتوزيع الأكثر كفاءة للأموال النادرة بين المنافس المتنافسة. وبدأت تعمل هذه المجتمعات تواجه نفس المشاكل السابق ذكرها والتي بتغلب أي على المجتمعات الرأسمالية. ده خلينا نخش على حاجة اسمها المحتوى المدخل الجديد، ولكن عشان الكلام بس في بدايته بالنسبة لكم تقيل، فأنا عايزكم تقوموا بتلخيص هذه المحاضرة وبترجعوا عليها، عشان هنخش في الآخر على المحاضرة الجاية، أو أنا ممكن إن شاء الله أعمل لكم تسجيل عشان احنا متأخرين شوية في الإدارة المالية ولصعوبتها. يعني بصراحة مادة تقيلة فهمها، إن هي بتتكلم على الإدارة عامة واتخاذ القرارات. هندخل في المحاضرة الجاية إن شاء الله على المدخل الجديد وهدف الإدارة المالية، وهنكمل مع بعضينا الفصل الأول. ففي أي حاجة مش واضحة خلال ما تكلمنا فيه في البداية عن مشكلة الإدارة المالية والإطار التوضيحي ليها ومفاهيمها. تمام، أحاول تقدروا تذاكروا منه يعني. تمام، بس بشكل مبدئي هنبيض المحاضرات دي ونكتبها يعني، نكتب الحاجات بتاعتها. تمام، عشان ما تتوهوش إلى صوت كده واضح. احنا في البداية بس هنشتغل على تبييض المحاضرات وسماع المحاضرات. تمام، ان شاء الله هحاول انزل لكم مادة علمية تقدروا تذاكروا منها. تمام، يعني هنكتفي بهذا القدر يعني، عشان انا عارف ان المادة تقيلة شوية عليكم، فعشان ما تتلخبطوش كمان تبقى فاهمين الإدارة المالية شغالة ازاي او بتستوعب ازاي، عشان بعد كده هنخش ان شاء الله هتلاقيها لذيذة بعد كده ان شاء الله في التحليل والحاجات اللي بتحصل فيما بعد يعني ان شاء الله. ففي اي حاجة مش واضحة في ما قدمناه في هذه المحاضرة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.